نفحات رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب شهر رمضان المبارك، شهر الخير وشهر المواساة وشهر البركة وشهر الحب وشهر صفاء القلوب، فإن خير ما يثار من مواضيع في هذا الشهر الكريم المبارك الذي يتجلى الله جل وعلا فيه على عباده، والذي يعفو الله جل وعلا به عن عباده، والذي يمحو الله جل وعلا به خطايا عباده، هو أن نتكلم عن صفاء القلوب في شهر رمضان، أن نتكلم عن ثقافة الحب في شهر رمضان، عن ثقافة المسامحة، عن ثقافة المودة، عن ثقافة الرحمة، عن ثقافة أن يمد كل واحد منا يده إلى أخيه وإلى شريكه وإلى جاره وإلى قريبه، أن يسامح كل واحد منا من أساء إليه فضلا عمن لم يسئ إليه، أن يعفو كل واحد منا عن القريب وعن الغريب، أن يرحم كل واحد منا زوجته وأبناءه، أن يشعرهم بعظمة هذا الشهر من خلال اتساع صدره وعلو قدره بعفوه عمن ظلمه. فما من كرامة يقدمها العبد في شهر رمضان المبارك كأن ينقي قلبه ويمحو الغل والحقد الذي قد يكون فيه، بل إن المؤمن لا يمكن أن يغل أبدا، لا يمكن أن يغل أبدا، لا يمكن أن يحقد أبدا، لا يمكن أن يكره أبدا. المؤمن قلبه نظيف، قلبه طاهر، قلبه ليس فيه إلا الرحمة والمحبة والخلق الحسن، ولذلك يعامل الناس بطيب أخلاق، يعامل الناس بمودة وبرحمة، يساعد الناس ويسعى لكي يسعد الناس. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأنه من سلم الناس من لسانه ويده. والمؤمن هو الإنسان الذي يحب الخير للناس كما يحب الخير لنفسه، ويكره الشر للغير كما يكره الشر لنفسه. وإذا ما أراد الواحد منا أن يتجلى الله عليه وأن يرفع قدره وأن يعفو عنه، فلا بد أن يكون مبادرا بأن يعفو عن الناس، وبأن يكون مسامحا للناس، وبأن يكون رحيما مع الناس. لا بد أن نرى انعكاس الصيام على سلوك المسلم من خلال حسن تعامله في بيته وفي دكانه وفي سوقه ومع زبائنه ومع شركائه. فعندما نمتنع عن الطعام والشراب، إنما نمتنع لا من أجل أن نجوع ولا من أجل أن نظمأ، وإنما من أجل أن نهذب سلوكنا وأن نقوي إرادتنا وأن نتعلم الصبر، أن نصبر على الشهوات وعلى الملذات وعلى أغراض النفس الدنية، لا سيما أننا قد أفطرنا على الحلال. أفلا ينبغي لمن صام عن الحلال أن يصوم عن الحرام؟ أفلا ينبغي لمن امتنع عن الطعام والشراب اللذين أحلهما الله لعباده أن يمتنع عن إيذاء الناس وعن بغض الناس وعن كره الناس وعن غيبة الناس وعن النميمة على الناس؟ ولذلك كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يصوم عن الطعام والشراب ولكنه لا يصوم عن أكل لحوم الناس. وفي الحديث أن امرأتان ذكرتا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قد صامتا وأن الجوع والعطش قد أرهقهما، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، ثم ذكرا له مرة أخرى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فجيء بهما، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيئا فاستقاء دما وصديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى تأكل من لحوم الناس. ولذلك ما ينبغي أن يصوم المؤمن إلا عن كل ما يغضب الله عز وجل. لا ينبغي أن يجزئ عبادته، أي يعبد الله على كيفه وعلى هواه. فالصيام مدرسة عظيمة وقيمة كبرى، لا يمكن أن تتحقق في جزء دون جزء آخر، أو في فرد دون فرد آخر. لا بد أن يكون الصيام متكاملا عن كل المعاصي وعن كل المنكرات وعن كل الشهوات وعن كل النزوات. وهذا هو الصوم الحقيقي الذي شرعه الله لنا، أن تتسامى نفوسنا وأن تتطهر قلوبنا، وأن يشعر الواحد منا بأخيه وأن يكون عونا له. وفي الحديث أن إبليس يجلس على عرشه ثم يرسل سراياه بين خلق الله لكي يعيثوا في الأرض الفساد، وينشر الشر والمفاسد والمآثم، ويفتن بين الناس. فيأتي أحدهم إلى إبليس ويقول له: لقد نزلت بعبد الله وما تركته حتى فعل كذا وكذا. فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا. ثم يأتيه الثاني ويقول له: ما زلت بعبد الله حتى فعل كذا وكذا. فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا. ويأتي الثالث ويقول: ما زلت بعبد الله حتى فتنت بينه وبين زوجه. فيقول له إبليس: نعم أنت. فيدنيه. ولذلك يريد الشيطان، وغاية الشيطان ومن الشيطان، أن يقطع العلاقات بين المؤمنين، بين أبناء الجسد الواحد، بين أبناء البلد الواحد. يريد أن يفرق جمعهم، يريد أن يثير الشحناء والبغضاء بينهم. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون أذكى من عدوه. ينبغي عليه أن يتغلب على مكره وخداعه من خلال عفوه ومسامحته، من خلال نبله وطيب معاملته. والإنسان عندما يطيب تعامله مع الناس، فإنه بذلك يكون قد عبد الله عز وجل خير عبادة، ويكون بذلك قد نال من الأجر والثواب ما لم ينل بالكثير من الطاعات. فإن القلب الطاهر والقلب النظيف محل للإكرام من الله عز وجل، وأما القلب الفاسد والقلب المريض والقلب الحاقد، فإنه وإن صلى وإن صام فإنه مصدود ومسدود الطريق بينه وبين الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة ومسامحة ورحمة ومواساة كما أراده الله عز وجل لنا ولكم. والحمد لله رب العالمين. كان معكم الشيخ الدكتور أنور سطوف من إذاعة أموال. هل هلالة واشتقنا له، رمضان الخير والرحمة اشتقنا له، رمضان الخير والرحمة اشتقنا له، هل هلالة واشتقنا له، اشتقنا له، رمضان الخير والرحمة اشتقنا له، رمضان الخير والرحمة اشتقنا له. جمال